يعني معناها انها هتاخد المختار وتدع غير المختار، فمن ألهمها هذه المسألة؟ ونحن نعلم ان هي ما عندهاش فكرة على نظر نحن. تبقى اللي تعمل العملية دي نقول لدي احزق من اللي له فكر، لان اللي له فكر يمكن شيء يبقى ضر كده ومش هتقولك جربه، انما هي اللي ما فيهاش ما تاخديش ابدا. تجي للانسان وقد شبع واكل تحلف عليه والله لا تاكل دي، يروح ياكلها. طب كمان دي يروح وكده. طب تعالى لحيوان بعد ما شبع يمسكه ويفتح بقه بالعافيه ويديله عود برتين زائد عن حاجته. الله. اذا هو بغير فكره بما قدره الله وبما هداه الى صالحه لا ينحاز الى شيء غير ذلك. يبقى اذا تقدير الله وهداه لمخلوقاته دون الانسان بيقول له اهو الفكر اللي انت فاهم انك انت متميز به، لا انا معطي لحاجه ملهاش فكر خواص وخاصيات انت ما تقدرش عليها. تقوم انت مثلا تيجي تلاقي مثلا شجره، هذه الشجره امتنعت عنها المي، ما عادتش في حاجه تذوب العناصر، ما بقاش فيه، تقوم هي بطبيعتها كده تقوم تستغنى عن المهم وتسيب الاهم، تقوم تخلي الورق يدبل عشان يغذي الساق، والفروع الصغيره تدبل تقول انا اضحي بنفسي عشان الساق ده يدبل، وبعدين زادت المساله الساق يقعد يدبل عشان يغذي الساق، والفروع الصغيره تدبل تقول انا اضحي بنفسي عشان الساق ده يفطر، وبعدين زادت المساله الساق يقعد يدبل عشان يغذي الجذر. ما دام الجذر باقي سليم من الممكن لما يجيله شويه ميه يبقى. اذا كل الشجره اوراقها وازهارها واغصانها الرفيعه والغصن اللي بيجيب كله عشان يخدم السيد. السيد هنا فين في النبات؟ هو الجذر مش القمه. لكن في الانسان، والانسان السيد فيه هنا، ما دام ده سليم خلاياه ما جرالهاش حاجه يبقى كل حاجه ممكن تعرض. ولذلك تبص بقى لحكمه الحق فيما لا يدخل تحت عقلي ولا تحت عمليه الفكر في الانسان. اللي بيدخل تحت عمليه الفكر اهو بيه زي ما قلنا كده يبقى عارف ان ده بيضر ويقول لي طب بس يعني دوكا ما يعملهاش ابدا. يقوم يجي الحق سبحانه وتعالى لا يحرم الإنسان برضو من قدر فهدى بدون تدخله. يقوم يجي الإنسان يأكل وبعدين بتطرأ عليه فترة النمو. معنى فترة النمو أن الداخل له من الغذاء أقل من الخارج منه من الفضلات. الداخل من الغذاء ده جاي علشان يعوض الحرارة اللي راحت من الحركة والطاقة، زاد عن كده يوم يبني خلايا زايدة في الجسم. دي مش من شغل الإنسان بقى ولا يعرف عنها حاجة، وتقعد عاملة له شوية شح تضخم مش عارف عضلاته ولحمه تعمل عملية فيه، بحيث إذا امتنع عنه أسباب الحياة أو أسباب البقاء اللي هو الطعام يبتدي بقى قدرة. فهذا تشوف شغلها هنا بقى اللي بعيد عن فكراني خالص كده. يوم يبتدي الجسم يتغذى الغذاء الذاتي اللي ماليش حشرة فيه أبدا، يوم ياخد من الشوية الدهن اللي تركبه عنده دولي من الزائد اللي كله ويبتدي يحللها له التحليل اللي ينفع غذاء ووقود له. ومن العجيب انها مادة واحدة وهي الدهن دي وتتحول الى كل عناصر الغذاء. هي دي برضو من مشكلات العلم، مادة واحدة كده وتتحمل الى كل حاجة. وبعدين خلص الدهن شحم ده يبتدي ياخد من اللحم بقى من العضلات. وبعدين بقى لما خالص كده المخ عايز يفضل، السيد ده عايز يفضل، يوم يبتدي العظم يديله من غذاء. يبقى اخر مخزن للقوت الذاتي في الانسان اللي مش بفكره ولا باختياره بل بقانون قدره فهذا هو العظام. نقوم احنا بقى نلمح القرآن لما يلمح لدي القرآن ما يقولش بقى طبعا نظرية في الابدا، هو يروح قايلها كده على انها قضية كونية. يوم لما يجي عند سيدنا زكريا يقول رب إني وهن العظم مني، وهن العظم مني يعني آخر مخزن ذاتي ضاع. أنت العرب القديم أو العربية القديمة تفطن إلى هذا، تقول والله إحنا مرت علينا سنة أذابت الشح كلام عام، وسنة محت اللح وسنة محت العظم. كلام كده ما إذن العملية الذاتية دي هي اللي بتطرق لنا لما الإنسان زي ما يقولهم يفوت معاد غداه يقوم يقول لك أنا نفسي انصدت عن الأكل. لا يا سيدي ما تبقاش كذاب البعيد، أنت أصلك اتغديت، لما فات معاد أكلك اللي بفكرك وبإرادتك وتروح تاكل ابتدى الجسم من قانون قدر فهدى يروح مديلك من شوية شحن فاتغديت. ما تقولش نفسك انصدت، يبقى ده قانون قدره فهذا. تيجي مثلا للحيوانات، طبعا العلم يدعو الى الايمان كتاب مؤلف وفيه بقى صور زي كتير، ورحم الله الشيخ سيد قطب نقل في ظلال الاسلام فصول بحالها من كلام الراجل اللي هو رئيس اكاديمية العلوم في نيويورك عن هذه العلم، يعني أما شرح به قول الحق سبحانه وتعالى قدر فهدى. طبعا اللي هو قايله أنا مش ما كررتوشي علشان تبقوا أنتم اللي حب يرجع إليه يشوفه. اللي ذكره عن العلماء بقول لك مثلا إن الثعابين السمك، ثعبان السمك من الأشياء المدهشة في العلم. إيه ثعابين السمك؟ الثعابين السمك دي بتوجد في البيت في البرك والنهيرات والنهار. طيب وبعدين ام قال لك انما لا تخصب الا في برمودا في امريكا، بمجرد ما يجلس الثعبان من دول سن المراهقه تلتفت تلاقيه جاري على المكان بتاعه في برمودا، في هذا المكان من العالم بالذات ولا مكان سواه، وبعد ذلك يخصب، ولما يبتدي يخصب يلقي الاشياء وبعدين يموت. المهم بقى مش هنا، ان عرف يروح برمودا ازاي في الامواج والمسافات الطويله، والمهم كمان ان معمول نسبه اللي يعيش في نهيرات وبرك اوروبا واللي يعيش في نهيرات وبرك نيويورك، لان ذاك هياخد مسافه اطول فتديله طاقه اكتر من ذاك. ولذلك بقول لك العجيب اننا لم نجد ثعبانا امريكيا في مياه اوروبيه ولا ثعبان اوروبي في مياه امريكيه. وبعدين بعد الصغير ده ما يطلع اللي انفقد هناك كيف يرجع الى المكان اللي جه منه ابوه ولا يخطئه ابدا، كانه رايح لما يروح لحده وبعد ذلك تجي له المساله. يبقى برضه دي بقانون قدره فهدى. وجايب بقى عن السلم وجايب بقى عن النحل وجايب عن النمل مثلا، يجي يقول لك العجيب تمسك النحل اللي هو العامل ده وتشوف الخلية، اخضع الخلية دي لأدق مقاييس الهندسة عشان تشوف بس الأضلاع بتاعتها معمولة ازاي، وبعد ذلك اديني ضلع هات اي مقياس واديني ضلع مش قد الضلع التاني، ويقول لك لا ومش واخدة على غرفة مخصوصة تعملها بالشكل ده، لا العملة لهم حجرة على قد كده اللي الذكران اللي بيلقحوا الحيب ويلقحوا الملكة لهم حجرة قد كده، الملكة لها قد كده، وتيجي لما تيجي في الإفرازات تفرز لك حاجة دي تغدي الملكة بس. ومازالك تيجي في النمل لما تيجي مثلا في بقن بص نلاقي يقول لك مثلا خلي هات قطعة من تمرة مثلا حلوة أو حتة لحمة أو حتة سمكة وأرميها كده، بعد مدة لازم تيجي تلاقي النمل. ايه اللي قال النمل ان هنا ديا ما نعرفش، وبعد ذلك تيجي تلاقي نمل لاحظه كده تقوم تلاقي النمل يحوم حول هذه القطعة، بعد ما يحوم حول هذه القطعة نملة او اثنين او ثلاثة يسيبوها ويتنهم ماشيين، بعد مدة تلتفت تلاقي عدد من النمل جاء، هذا العدد لما يحتط على القطعة دي تكون في حمله انه يشيلها. كيف قدر الثقل بتاعها؟ ثقلها تقدر ازاي؟ وعلشان تتأكد من صدق هذه النظرية يقول لك ليه اعمل دي ربع جرام وشوف كم نملة هتيجي تشيلها، وبعدين اقطع حتة تانية خلاها نص جرام وبعدين ارميها وشوف كم نملة هتيجي تشيلها، ثم تجدها ضعف الاولانية. تمام، شئ انا من اعجب ما يمكن

سبحانه، ودي في أول سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى. سبحانه ده تنزيه الله لنفسه، فكأن الله منزه نفسه قديما قبل أن يخلق خلقا يطلب منه أن ينزهه، زي ما قال في الوحدانية شهد الله أنه لا إله إلا هو. يبقى إذن الحق هو سبحان، ما طلبش من حد، فكأن التنزيه ثابت لله قبل أن يخلق خلقا يأمرهم بأن ينزهه. وما دام التنزيه ثابت لله، إذا تنزيه لله لن يوجد التنزيه، فهو موجود له سبحانه وتعالى. إذا فالفايدة مش على المنزه، الفايدة عائدة إلى المنزه. وبعد ذلك قبل ما يجي في أوائل السور دي، أول سورة سبحانه تسبيح ما زائد في القرآن بأساليب شتى، لكن في بدايات السور اللي هي الاستهلاليات سبحانه ده تسبيح الذات للذات. وبعدين جاء سبح بمعنى الماضي، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض مرة، وسبح لله ما في السماوات والأرض مرة بالماضي. طيب يبقى التسبيح ثابت قبل أن يخلق المسبح، ولما خلق المسبح سبح. وهل سبح مرة وانقطع عن التسبيح؟ لا، يسبح لله ما في السماوات والأرض. إذن فيا أيها الإنسان الذي تريد أن تعيش في منهج ربك، لا تشذ عن نغم الوجود في التسبيح. مدام سبحان لله، ومدام السماء والأرض وكل المسخرات سبحت، ومدام تسبيحها مستمر يسبح، فلا يكن تميزك عن سائر المخلوقات بفكرك مانعا لك من أن تشترك مع الكون كله في نغم ذلك التسبيح. يبقى يقول له سبح اسم ربك الأعلى، حتى لا تكون شاذ، ما تكونش الحيثية التي أعطيت لك وهي الزيادة في الفكر ما تكونش عائق لك عن أن تكون مع من هو أدنى منك. ما تشذش، ما تبقاش نغمة شاذة في الوجود. ومعنى نغمة شاذة في الوجود إن الوجود كله مسبح. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى سبحوا إيه؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. احنا فاهمين التسبيح على لغتنا بلغة هو صوت وعملية، هم قال لك لا، الأداء ما يشترطش فيه الصوت، لأنك انت مرة تعمل أداء بدون صوت وبدون حركة، بالنظرة كده تعمل أداء، بالنظرة تبص لابنك أو للخادم أو لأي واحد فيفهم ما تريد. الله، إذن فالأداء الدال لا يشترط فيه أن يكون بصوت. أنت لما يكون في أداء صوتي من فصيلة اللغات، وبعد ذلك جئت لقوم يتكلمون لغة غير لغتك، أتفهم عنهم؟ إذن فالصوت في ذاته لا يفهم إلا بالتواضع على معناه. إذن فما دمت لم تفهم التواضع على المعنى المراد، يستوي أن يوجد صوت أو لا يوجد. فإذا كنت أنت ما تفهمش إن الدلالات لا تأتي إلا بالأصوات، لا، كل كون لكل جنس لغته التي يتفاهم بها ولغته التي يسبح بها. وإن كنت أنت لا تعرف ذلك فليس بدعا. ليه؟ لأنك تسمع أصواتا هي شريكة أصواتك اللغوية في مخارجها، ولكن مؤداها الوضعي ما تفهمش منه حاجة. إذن فأنا أعلم كل جنس اللغة التي يتفاهم بها في صالح ذاته واللغة التي يسبحني بها. إذن فإذا ما قرأنا قول الحق سبحانه وتعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبح، من أنشد تسبيح دلالة؟ ليه؟ قال لك لأن بعضهم يقول لك ده التسبيح تسبيح الدلالة على الخالق. تسبيح الدلالة على الخالق تبقى انت فهمته ولا ما فهمتوش؟ ما انت قلت هو ده تسبيح دلالة على، تبقى فهمته.